لا يا اخي فوق الصبر. كيفيه وضع اليد على الصدر لها ثلاث كيفيات، انت اكتبها عشان تشوفها بعينك، اما انه يقبض على الاصابع فقط خلاص، او يقبض على الرص فقط، او يقبض على الساعه. ثلاث كيفيات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابي داود وخلاصه. لا يا خلاف السنة كده، خلاف السنة لا، لا ثلاث كيفيات، اما ان يقبض على الاصابع فقط، واما ان يقبض على الرز، واما ان يقبض على اول الساعة فقط، فقط غير كده ليس بسنة. نعم وفي بسط، نعم صحيح، نعم صحيح، يبسطها او يقبضها على الاصابع او يقبض على الرز فقط، الرز او السائج او الكف كده، او يقبض هنا او يقبض على الرز. نعم كده. اما القبض على اخر السائج فحديثه ضعيف جدا، بين السبيل جاء ذلك عن فضيل بن عياض وغيره، بين السبيل يضع اليدين بين السبيل على الصدر بين السبيل. يضم صوابعه يضمها وجعل على بعضه. نعم لا يا احنا قلنا على الصدر بين السبيل. طيب بعد الرفع من الركوع هل يضع يديه على الصدر ولا يوصلهما الى جنبيه؟ هي من المسائل المشكله عند اهل العلم، ولا يصلح أن نجعلها محلا للولاء والبراء بين المسلمين، لا يصلح أن نجعلها محلا للولاء والبراء بين المسلمين. يعني من وضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع وليناه وجعلناه من أهل السنة والجماعة، ومن أزلها لا، لا مثل هذه المسألة جماعة الخلاف فيها عند العلماء قاطبة، خلاف فيها سائر سائر، لأن الأدلة فيها محتملة زي النزول على اليدين ولا رب به، نفس المسألة مثل هذه المسائل خلاف فيها عند الجمهور سائر، فلا يجوز أن نجعلها محلة للولاء والبراء، لا لا. الجمهور يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع للركوع، ومالك واهل الحديث يجعلون اليدين مزدلتين بعد الرفع للركوع، وبعض اهل الحديث على انه يسدل يديه. والله المرجح قول الجمهور، هو العين أدلة، المرجح قول الجمهور. نعم ورجحته قبلكم، لا الرجح كان زوجه لأدلة، واحنا جماعة نظور مع الدليل فقط، فمش مانع ان احنا تبنى قول ويظهر لنا دليل جديد ما كنا نعلمه من قبل فنرجع عن الاول ونتبنى الثاني.